طيب، قال رحمه الله: ثم الصلاة وآكدها كسوف ثم استسقاء، لأنه صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه ترك صلاة الكسوف عند وجود سببها بخلاف الاستسقاء، فإنه كان يستسقي تارة ويترك أخرى، ثم تراويح لأنها تسن لها الجماعة، ثم وتر. الآكد كسوف ثم استسقى ثم تراويح ثم وتر. وإنما رتب المؤلف هذا الترتيب بناء على أن مناط الحكم ما تشرع له الجماعة، فجعل ما تشرع له الجماعة مقدما على ما لا تشرع له الجماعة. ولكن في الواقع أن ترتيب المؤلف رحمه الله في نظر. أولا قوله آكدها كسوف، نقول لا يسلم أن صلاة الكسوف تطوع. يعني المؤلف الآن صريح كلامه أن صلاة الكسوف أنها سنة وليست واجبة، والصواب وجوبها كما سيأتي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، بل خرج فزعا يجر رداءه وقال: إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. وحصل منه عليه الصلاة والسلام في صلاته من الأحوال ما لم يحصل في غيره، وأيضا صلى صلاة ليس لها نظير من الصلوات، فهي آية شرعية لآية قدرية، ومثل هذا لا يقال فيه إنه مستحب. إذن كلمة كسوف غير صحيحة، فالكسوف لا تدخل في صلاة التطوع. يبقى النظر بين الاستسقاء والتراويح والوتر، أيما أوكد؟ يقول الصواب أن الوتر أوكد، أن الوتر أوكد، لأنه قد قيل بوجوبه ولم يقل أحد بوجوب الاستسقاء ولا بوجوب التراويح. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالوتر، وسبق لنا اختلاف العلماء رحمه الله في حكمه هل هو واجب أو مستحب، وأمر به. لكن صلاة الاستسقاء ليس فيها أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما فيها أنه فعل ذلك، فهي مجرد فعل، ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب. وأيضا صلاة التراويح فعلها عليه الصلاة والسلام 3 ليال أو ليلتين، وفي الثالثة ترك ذلك خشية أن يفترض عليه. وعليه فنقول الترتيب بالنسبة للصلوات: الوتر أوكد، ثم الاستسقاء، ثم التراويح. طيب، قال: ثم تراويح لأنها تسن لها الجماعة، ثم وتر لأنه تسن له الجماعة بعد التراويح، وهو سنة مؤكدة. قوله رحمه الله: وهو سنة مؤكدة، فيه رد على من قال بوجوبه، وقد سبق لنا الخلاف في ذلك، وأن من العلماء من قال إن الوتر واجب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من لم يوتر فليس منا، أوتروا يا أهل القرآن. ومنهم من قال إنه واجب على من له ورد من الليل، لقوله عليه الصلاة والسلام: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. ومنهم من قال إنه مستحب، وهو مذهب الجمهور وهو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأعرابي لما سأل: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. وفي حديث معاذ لما بعثه إلى اليمن قال: فإنهم أجابوك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، ولو كان الوتر واجبا لذكره. قال: روي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: من ترك الوتر عمدا فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة. لا ينبغي أن تقبل له شهادة، وهذه كلمة شديدة من الإمام أحمد رحمه الله. ولهذا اختلف أصحابه في هذا الكلام كيف يخرج. فمنهم من أخذ من هذا الكلام رواية، استنبط منه رواية بوجوب الوتر، وقال إن هذا الكلام من الإمام أحمد رحمه الله يدل على وجوب الوتر. ومنهم من قال إن المراد بقوله من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة، قال إن الإنسان الذي يتهاون بالوتر لا تقبل شهادته ولا ينبغي أن تقبل، لأنه إذا تهاون في الوتر الذي أقله كم ركعة، فتهاونه في الشهادة من باب أولى، لأن تهاونه في الوتر مع أنه قليل يدل على ضعف دينه وعلى تساهله في دينه، وهذا أحسن. فعليه نخرج كلام الإمام رحمه الله: من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة، بأن الذي يترك الوتر ضعيف في دينه متساهل، ومن كان هذا شأنه ففي هذا الحال لا نأمل أن يتساهل في مسألة الشهادة. يقول رحمه الله: يفعل بين صلاة العشاء وطلوع الفجر، فوقته من صلاة العشاء ولو مجموعة مع المغرب تقديما إلى طلوع الفجر. هذا وقت الوتر، من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، ولو مجموعة إلى ما قبلها، حتى لو جمعت إلى ما قبلها، لأنه سبق لنا قاعدة أن كل حكم علق بالصلاة فالمراد به فعلها زمنها ولا فعلها؟ فعلها لا زمنها. وضربنا لهذا مثال بالوتر بعد العشاء فيما إذا جمع تقديم. مثال آخر، دخول وقت النهي بعد صلاة العصر فيما لو جمع تقديم ما الظهر مع الظهر. طيب يقول: وآخر الليل لمن يثق بنفسه أفضل. آخر الليل لمن يثق بنفسه أفضل، يعني أن الأفضل أن يؤخر الوتر إلى آخر الليل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: فإن آخر صلاة الليل مشهودة، وذلك أفضل، وذلك أفضل. وقال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. إذا نقول تأخير الوتر أفضل، تأخير الوتر أفضل من تقديمه، وهذا من المواضع التي يكون فيها تأخير الصلاة، يكون فيها تأخير الصلاة أفضل من تقديمها. وذكرنا أربع صلوات الأفضل تأخيرها: ثنتان مفروضتان وثنتان مسنونتان. محمد عيسى، المفروضتان صلاة العشاء مطلقة عند اشتداد الحر، طيب، والمسنونتان لا ممكن الوتر، طيب، والثاني وصلاة الضحى، صلاة الضحى حين ترمض الفصال. يقول رحمه الله: وأقله ركعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الوتر ركعة من آخر الليل، ولقوله عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل، ولقوله: فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة أوترت له ما قد صلى. وهذا صريح في جواز الإيتار في الواحدة. قال رحمه الله: ولا يكره الوتر بها، وإنما قال لا يكره لأن بعض العلماء كره ذلك، قال يكره أن يوتر بواحدة، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البتيراء، البتيراء من البتر، ويروى عن ابن عباس أنه قال: لا تجزئ ركعة واحدة. ولكن كلا الحديثين ضعيف، الحديث الأول نهي عن البتيرة لا يصح للنبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك المروي عن ابن عباس عوض عن ابن مسعود أيضا لا يصح عنه. فالصواب جواز الإيتار بواحدة من غير كراهة، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق، قال: لثبوته عن عشرة من الصحابة منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعائشة رضي الله عنهم أجمعين. قال: وأكثره، أي أكثر الوتر، إحدى عشرة ركعة يصليها مثنى مثنى، يعني ثنتين ثنتين، مثنى مثنى معدول عن اثنين اثنين، أي يسلم عن كل ثنتين ويوتر بواحدة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى مثنى. قال: ويوتر بواحدة، لكن هذا هو العدد الأفضل، العدد الأفضل أن يصلي إحدى عشرة ركعة، وإلا فصلاة الليل ليس لها حد، ليس لها حد. ما الدليل على أنه ليس لها حد؟ نقول عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى. يقول: ويوتر بواحدة، لقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة، وفي لفظ: يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة. هذا هو الأفضل. طيب، يصلي إحدى عشرة ركعة، هل يصليها سردا أو يسلم أو ثنتين ثنتين؟ نقول فسرتها الرواية الأخرى، قد يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة. وسبق لنا أيضا في حديث أبي بن كعب أنه كان عليه الصلاة والسلام يوتر كم؟ لا، الوتر يوتر بثلاث، يوتر بثلاث. قال: ويوتر بواحدة، هذا هو الأفضل. إذن الإحدى عشرة الأفضل أن يصلي ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين ويوتر بواحدة أو بثلاث، يوتر بواحدة أو بثلاث، هذا واحد. قال: وله، له يعني يباح، أن يسرد عشرا ثم يجلس فيتشهد ولا يسلم، ثم يأتي بالركعة الأخيرة، يصلي عشر ركعات سردا ثم يجلس في العاشرة فيتشهد ويذكر الله، ثم يقوم ويأتي الحادي عشر ويسلم. هذه الصفة. قال ولو أن يصلي عشرا ثم يجلس فيتشهد ولا يسلم ثم يأتي بالركعة الأخيرة ويتشهد ويسلم، هكذا عندكم؟ طيب طيب، في صفة أخرى أن يسجد الإحدى عشرة ركعة جميعا جميعا، فصار الآن الإحدى عشرة ثلاث صفات، أن يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة أو بثلاث، وهذه الصفة هي التي دلت عليها السنة. الصفة الثانية أن يسرد عشرا فيجلس في العاشرة فيتشهد ثم يقوم ويأتي بواحدة بحدي عشرة. الصفة الثالثة أن يسرد الإحدى عشرة ركعة سردا لا يسلم إلا في آخرهن، لكن صفتان الأخيرتان لم ترد بهما السنة، فنقتصر على الصفة الأولى. قال رحمه الله وإن أوتر بخمس أو سبع سردها ولم يجلس إلا في آخرها. إذا أوتر بخمس أو سبع يسردها، فإذا أراد أن يوتر بسبع سردها فلا يجلس إلا في الركعة الأخيرة، فيصلي الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة ثم السادسة ثم السابعة ويتشهد ويسلم. والخمس مثلها، يصلي الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة ثم يسلم. ولهذا قال وإن أوتر بخمس أو سبع سردها ولم يجلس إلا في آخرها، لقول أم سلمة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بخمس أو سبع لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام، رواه أحمد ومسلم. لكن السبع قد وردت فيها صفة أخرى، ورد في حديث عائشة في مسند الإمام أحمد في إسناد صحيح صفة أخرى، وهي أن يجلس في السادسة فيتشهد ثم يقوم ويأتي بالسابعة، فصار الآن السبع لها صفتان، الصفة الأولى أن يسردها سردا، والصفة الثانية أن يجلس في السادسة فيتشهد ثم يأتي بالسابعة. ولهذا الصرصري رحمه الله في منظومته يقول وإن شئت فصلي السبع وإن شئت فصلي السبع متابعا، وإن شئت أيضا فأتي بالست واقعدي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.